باب رحمتك وانشر علينا خزائن حكمتك وناشدنا اللهم من كنا فضل وعافنا في أبداننا يا كريم، كما نسألك اللهم ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء وذهاب همنا وغمنا يا الله يا كريم. إخوة الإسلام، كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المعظم المكرم، هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه. عندما كان يهل الهلال ويكون أول يوم من رمضان، والهلال إخوة الإسلام لا بد أن يكون أن يراه جماعة مستفيضة، معنى مستفيضة أي يؤمن تواطؤهم عن الكذب عادة، يعني لا بد أن يكون هؤلاء مصدر موثوق فيهم، مش أي واحد يأتي ويقول لقد رأيت الهلال اليوم فيصبح الناس صائمون، بل كانوا يتحروا الدقة في هلال رمضان. وعندما يأتيه جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بقولهم، وعلى إثر هذا يصبحون صائمون. ففي الرؤية، رؤية الهلال، لا بد كما قلنا أن تكون هناك فيه دقة، جماعة هنا وجماعة هناك، إلى أن يثبت هلال شهر رمضان المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يهل هذا الشهر كان يفرح أصحابه ويقول: لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. فرمضان شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، إذن فهذه هي خيرية رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، يعني لا مجال للشيطان فيه، لا مجال للشيطان فيه. وعندما نرى من يقتتلون في رمضان أو من يأكلون لحوم الآخرين في رمضان من الكلام وغيره، فهؤلاء هم شياطين الإنس وليس شياطين الجان، لأن مردة الشياطين بتسلسل في هذا الشهر الكريم ولا يكون لهم مكان في هذا الشهر، كما قال الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الشهر كثير ممن لهم قلوب مطمئنة، قلوب صافية، يفرحون بقدوم هذا الشهر، وكثير من الناس لا يفرح به فيقول: يا شيخ يا ريت كان جه بكرة، بعد بكرة مش بكرة. فيعني إذن ففيه جماعة تحب قدوم هذا الشهر كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة لا تحب قدومه بحال من الأحوال. لأن حياتهم تعيسة، يعيشون كما تعيش البهائم ويأكلون أيضا كما تأكل البهائم ويرتعون كما ترتع البهائم. فهؤلاء يعني لا يهمهم قدوم رمضان لا من قريب ولا من بعيد. هذا الشهر الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحراه ويراه كان يرفع أصبعه ويقول ربي وربك الله، ربي وربك الله. وهذا الشهر لا يكون الإشارة إليه هو فحسب، وإنما كل الشهور العربية كان يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا عندما نرى الهلال نشير هكذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي وربك الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم اجعله هلال خير وبركة علينا يا الله يا كريم. هكذا الذي يفعل عندما نرى الهلال. هذا الشهر إخوة الإسلام لابد أن نتحرى فيه المراقبة، مراقبة لله تبارك وتعالى، مراقبة المولى. نبتعد عن كل ما يضيع أو يفوت علينا ثواب هذا الشهر الكريم من الكلام ومن الحديث اللي هي غير مثمرة. لابد أن نستثمر هذا الشهر، يعني إذا تكلمنا لا نتكلم إلا بحق. إحنا عادتنا يا إخوة الإسلام وعادت المسلمين، ومش عارف إحنا يعني دايما نتكلم عن الغرب ونقول إنه الغرب دول ناس صفاتهم كذا وكذا وكذا، اللي بيطلعوا المواصلات الواحد يركب فيهم المواصلة الصعود، يركب في من مكان الصعود وينزل من مكان النزول. إحنا بنعمل العكس، نطلع من مكان النزول أو كلاتنا ننزل من مكان واحد ونطلع من مكان واحد ونترك المكان الذي فيه الصعود مثلا، وكثير من الأشياء. وانطبق علينا قول الإمام محمد عبده قال عندما زرت الغرب وجدت إسلام بلا مسلمين، وعندما نرى العرب نقول أننا وجدنا مسلمين بلا إسلام. الناس دول بيطبقوا السنة بدون ما يدروا، لكن من أراد الله له بالخير قرأ القرآن وفهم السنة وبالفعل طبقها تطبيقا عمليا، وهو لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. ونحن أمام سنة وأمام قرآن ولكن لا نطبق ما أمرنا المولى تبارك وتعالى به، يعني حتى في مأكلهم ومشربهم تلاقي الواحد فيهم لا يأكل إلا القليل. أنا مرة كنت مسافر ألمانيا، واحد ألماني كان بجوار مني، ماذا أخذ من صينية الأكل؟ أخذ الكيزرة الصغيرة دي فتحها أربع قطع وحط فيها حتة النستو وأكلها وساب بقية الصينية كما هي. هم طبيعتهم هكذا دائما يأكلون القليل. نحن كمسلمين بنأكل الأخضر واليابس، دي حقيقة يا أولاد. ولذلك حتى أنا عايز في هذا الشهر أن تريح النساء في هذا الشهر الكريم، مش طيلة اليوم بيعملوا أكل من هنا وأكل من هنا وأكل من هنا وفي نهاية اليوم أنه الأكل ده كله بيترمي. يعني الأخ عبد السلام جايبين النهاردة ما شاء الله أكل يكفي خمسة ولا عشرة، وفي الآخر إيه عايز يرمي الأكل دوت. هذا لا يصح ولا ينفع. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عرض عليه ربه أن تكون جبال مكة له ذهب وفضة أبا، قال أشبع يوما فأحمد الله وأجوع آخر فأدعو الله وأتضرع إليه. لم يشبع النبي يوما قط، ما شبعش، وكان دايما يقول اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، دايما اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول دائما. وإحنا يا إخوة، يعني أنا كنت في السعودية خدت سنتين، بعد ما يعملوا الفرح تلاقي كل صينية عليها نصف خروف، إلى أين يذهب؟ في الوادي كله بأرزه بكذا وكذا. والصومال لا يجدون لقمة العيش في أماكن كثيرة، السودان نصهم، مصر إحنا عندنا مصر يمكن أغلب الصعيد يعيشون تحت الفقر، وكثير وكثير من البلدان تجد في المغرب، في الجزائر، في تونس، في كثير من البلاد. ومع هذا التخمة تصيبنا، علما مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لنشبع. ما بنطبقش السنة دي يا إخوة، إحنا ما بنطبقش السنة دي. كل الحتة دي، كل دي كمان حل بدي، ويكون يمكن إنه هو ما بقيش نفس في جسده. انظروا إلى جماعة كانوا بيزوروا عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي توفي فيه رضي الله عنه وأرضاه، ومن بينهم شاب ناحل الجسم، فنظر إليه عمر بن عبد العزيز وهو في مرض الموت فقال له يا فتى ما الذي بلغ بك ما أرى؟ فقال له أمراض وأسقام يا أمير المؤمنين. ما عجبش سيدنا عمر بن عبد العزيز، لأن فراسة المؤمن بترى بنور الله تبارك وتعالى، فقال له بالله عليك لتعرفني ما أنت فيه؟ فقال له الشاب لقد ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة، ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة، فصغرت زهرتها وحلاوتها في عيني، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، زي ما أنت شايف السقف أمامك، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة والناس يساقون إلى الجنة أو النار، فأسهرت ليلي بالقيام الصلاة، سهرت ليلي وأظمأت نهاري بالصوم، وأظمأت نهاري بالصوم. اللي احنا في هذه الأيام يقول لك تلتين طلعوا على المغرب ليلة علشان خاطر بقينا بنصوم 19 ساعة، مش عارف ولا 21 ساعة، ها، وهو أروح لبلد أخرى قريبة مثلا أو يتساوى فيها الليل والنهار. طب وده اللي عايش حياته كلها. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما عجبهوش إنه عندما قال إنها أمراض وأسقام يا رسول الله، ما عجبهوش القول ده هذا منه، بالله لتصدقني القول يا فتى، فصدقه القول، ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة، يعني ملهاش عاز، الدنيا دي كلها لا تساوي شيء بجانب ثواب الله وعقابه. استصغر كل ما يفعله. إيه اللي بيفعله؟ صيام بالنهار وقيام بالليل. استصغر هذه الأشياء بجانب ثواب الله وعقابه. هذا هو الذي يريد الحياة الأخروية، اللي هو يوم تشخص فيه الأبصار، يوم لا ظل فيه إلا ظل الرحمن، ما فيش ظل هناك. هنا نقول الشمس نزلت للغرب شوية يبقى الدار في ظلتها من ناحية الشمال أو الشرق أو غير ذلك، لا هناك ما فيش ظل نهائيا هناك. يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويلجم الناس بعرقهم، فمنهم من يصل إلى ركبته وإلى سرته وإلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، عرق منتن. تشوف أنت لما تروح الحج والناس بجوار بعضيها ما بتتحملش عرق الناس ده في الحياة الدنيا اللي هي فيها هواء وفيها ظل وفيها إلى آخره. يوم القيامة ما في ظل إلا ظل الرحمن. مثل هذا الشاب الناحل الجسم، الناحل الجسم اللي هو أصبح عظم بدون لحم، ينتظر هذا الظل يوم القيامة، ينتظر هذا الظل يوم القيامة. فنحن إخوة الإسلام نبدأ إن شاء الله شهر صيام شهر رمضان وقيامه من هذه الليلة بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يتقبل منا هذا الشهر صياما وقياما وقراءة قرآن. هذا الشهر الناس كانوا يعدوا له من شعبان، الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ولذلك كانوا دائما يقولون اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. كانوا ينكبون في شهر رمضان على المصاحف فيقرؤوها في شهر شعبان، وكانوا يخرجون زكاة أموالهم في شعبان تقوية للمسكين والضعيف، وكانوا يصومون أكثره علشان خاطر يجوا دخلين على رمضان ما يحصلش لهم تلبك في المعدة وتعب داخلي في البطن. يعني إذا فيه استعداد، زي ما يكون واحد بيستعد لمطش كرة ويسمونه هو اللعب، بيجري ويقوم ويجلس وينط من مكان إلى مكان، ساعة ما بيلعب خلاص عنده القوة. هكذا تكون القوة بالصيام الذي يسبق رمضان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم أكثر شهر شعبان، قيل أنه صامه كله في رواية من الروايات، وقيل أنه صام جله أو أكثره. فحتى لما سئل فقال هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، دي أعمال سنوية، لأنه في أعمال يومية وأعمال أسبوعية وأعمال سنوية. السنوية اللي هي شهر شعبان، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن فهو يعني بيستقبل هذا الشهر بتلقائية بصيام قبل صيام رمضان، حتى يقوى على صيام رمضان ويتحمل هذا الصيام ويكون عن غير مشقة. إذن فنحن في حاجة يا إخوة الإسلام لكي يتقبل منا هذا الشهر، علينا أن نبتعد عن القيل والقال. وأكثر ضياع الأعمال من اللسان، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم اضمن لي ما بين، أو من يضمن لي ما بين لحييه اللي هو اللسان الفكين الاثنين، وما بين رجليه اللي هو الزنا، أضمن له الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني حاجتين اثنين أخطر من بعض، فنسأل الله أن يجنبنا إياها. ف لابد أن نبتعد عن هذه الأشياء. يعني لقيت واحد بيخوط في أخ له، ده ما أسهل، لأنه اللسان ده يعني ما فيش حاجز عليه ولا فيه شرطي يعني بيمنعه من الكلام بكل أدب، يعني مش لازم أنك أنت تنهره، بكل أدب يا أخي إحنا صايمين بلاش، ما فيش داعي لهذا الكلام، بس خلاص هو حيستحي وحيمتنع ومش حيجي تاني يقول لك والله إن فلان ده صفته كذا وكذا أو فعل كذا وكذا إلى آخره أو إلى آخره. فلا تجلس معه وتخوض مع الخائضين، وتخوض مع الخائضين. كذلك القرآن الكريم نقرأه بتدبر وبفهم عميق وبتلذذ حتى ألا ينطبق علينا ما قال النبي، ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. مش عايزين هذا. والقرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. القرآن بيقول: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، والصيام أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، فيشفعان. وأقول يا إخوة الإسلام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله، آمين. وهل من سؤال؟